في حاجات تانية زي جوكوس ترينجل اوف دارنس وجارنس ترينجل اوف دارنس. بص ورا لو عايز تقول حاجة زيادة في بيز ستوني دارنس رايزنج تو اكزيلا تقول في سكوتي كايبر ريزولف نتيجة الكوباسات الانفيزيما اوسكالتيشن. ركزوا معايا لو حطيت السماعة على الافيوجن ديفيوجن هتسمع ايه؟ ينفع برونكيال؟ ينفع هاش فيزيكال؟ ما تسمعش غير نورمال فيزيكال بس ايه؟ تمام. وممكن تسمع؟ لا على الديفيوجن نفسه لا، لان الديفيوجن الفلويد فاصل بين تو لاير هيحصل فريكشن ازاي؟ لكن لو حطيت السماعه فوق الديفيوجن تعالى شوف الايه. لو انا اللوب ده كولابس ولا لا؟ ممكن جزء من الكولابس لوب يبان فوق الديفيوجن. هل جزء من الكولابس لوب يبان؟ لو حطيت سماعه فوق الديفيوجن جديد يبقى انت حاطط سماعه على كولابس لوب ولا لا؟ هتسمع برونكيال بريدنج مش ده من ثلاثه فيه؟ وهتسمع كريبي وايجوفوني ويسبرنج وتشولكي لانك حاطط سماعه على ايه؟ كولابس. وممكن تسمع بلوال لوب فوق الديفيوجن. يعني تخيلوا معايا الشنطه دي بتوجع الفيوجن موجود تحت الاثنين لازم مفصولين عن بعض خط تقديم يعني. لكن الجزء اللي فوق ممكن تبقى تشوف ده لسه لازقين في بعض وفي بينهم ايه فشل صح ولا لا؟ في بينهم فشل. ممكن اسمع الكلام لاب فين؟ فوق الفيوجن. يبقى at the effusion او on the effusion هيبقى diminished air entry. لكن above the effusion يبقى حط سماعة الـ area of collapse. ممكن اسمع bronchial breathing crepitations egophony and whispering withdrawal. ممكن اسمع pleural NB. بصوا لي لما يكون عندك effusion على مين الناحية اليمين مين الصالة انه المفروض يبقى شفت فيه شمال. طب لو لقيت effusion في اليمين من مين دي الصالة مش شفت اليمين ده معناها حاجة بالاثنين ان الناحيه اليمين فيها يا اما كولابس يا فايبروس صح؟ ايه اللي يعمل افيوجن وكولابس ات ذا سيم تايم؟ بونكوجينيك انها ممكن تسد البونكس وتعمل كولابس. فخد بالك ان الافيوجن اللي شفت تو ذا سيم سايد ان الميديسانا معاه شفت تو ذا سيم سايد ده ممكن يبقى سببه بونكوجينيك. اللي يعمل منظر ده برضه تي بي يعني تي بي بيعمل فايبروس وبيعمل بلور ديفيوجن ات ذا سيم. يبقى ديفيوجن مع شفت الميديا ساينس تو ذا سيم سايد انديكيت يا اما بوكوجينيك يا اما ايه؟ واضح؟ طب غيره لو حبينا نعمل جنرال اكزامينشن حاليا سايز اوف كورس يعني لو لقيت عيان عنده ديفيوجن وعنده ريبستاكت يبقى كده هيمراجيك. انا عنده افيوجن وعنده علامات رينا فيلر يبقى اكيد ده اكسوديشن. انا عنده افيوجن رايت سايد اوف فيلر يبقى اكيد ده ترانسو دي يبقى سايز اوف جوز سايز اوف كومبلي انفستيجيشن. هتعمل ايه؟ دي لاب ريديولوجيكال انسترومنت. اللاب هتعمل ايه؟ سي بي سي. هتلاقي لو كان اكسودين هلاقي ليكوسايتوز انفكشن صح ولا لا؟ هقيس السيرم قلبي هعمل ليفر فانكشن تيست هشوف البليتد كاونت عشان دي نكتنس هعمل كواجيليشن بروفايل بدور على اندر لاين هعمل تيوبركلين تيست ولا لا؟ اعمل تيوبركلين ريديولوجيكال هلاقي بصوا لي كويس. الافيوجن زي اي فلود بيتجمع الاول في اوطى حته في الشست. اي فلود دايما بيتجمع في اوطى حته الاول يعني الميه لما بتنزل في الشارع بتتجمع في الحفره الاول صح؟ او ما لا اعتمد لكن anyway الافيوجن بيتجمع دايما في اوطى حته دي لونج دي بلورا ده الشست اوطى حته في الشست اولاد الحته دي اسمها كوستو فينك انجل. المفروض دايما يجمع الاولاد الكورس فينك انجل المفروض لو جمع فيها فلوس هيبقى لونها ايه؟ ابيض يقول لك obliteration of the cost clinic دي اول علامات الدرون انفيوجن في الاكس راي. بس في معلومه مهمه ان علشان يحصل obliteration of the cost clinic angle انت محتاج من 300 ل 500 سي سي فلويد, which means ان لو الانفيوجن 200 سي سي مش هتشاف في الاكس راي. يعني معنى كده ان normal اكس راي does not exclude مفهوم ولا لا؟ بعد كده الانفيوجن يعمل لك هوموجينس وبعد الهوموجينس وماستي تبقى رايزنج تو اكسل كعادة الفيميل مسكت الهاوي فقرر وتصدر واحدة ست شافت اللاين رايزنج تو اكسل قالت لك انا هسمي اللاين ده باسم هسميه يلت لاين عملته ايه؟ الطب استفاد حاجة؟ خالص سمعته بس مع ايه الاسمار هي جابت ما قالت لك ده ايه الاسمار. ماشي معايا؟ في بقى نوع من الانفيوجن لطيف كده. لو انا عندي هنا عمل فايبروزس من الفلوس بعدين فرقع الفلوس يجمع هنا ولا قال يبقى في اوبريتريشن كوست فينك اجل ده بيسموه انسيستد انفيوجن. اسمه ايه؟ انسيستد انفيوجن. الانسيستد انفيوجن يقدر يزق الشيست وول ولا يزق اللنج؟ ها؟ يزق اللنج المنظر يبقى عامل كده يبقى دي شيب وبس يبقى دي شيب وبس. طبعا السي تي از مور دايجنوستيك لانه بيحدد الانفيوجن حتى لو كميته ايه؟ قليله وكمان ممكن يساعدك على CT guided drainage لو كان insisted infusion. لو كان insisted infusion بيبقى يساعد على CT guided drainage. instrumental تعمل ايه؟ بومبوسكوب داتي تبعت العينة للمعمل عشان يقول لك ده ترانسليت ولا اكسليت ولا كايلوس ولا ايمواجه واضح؟ لازم ايه الديفرنشال دايجنوزز اوف فلويد انفيوجن؟ قلنا دايما الديفرنشال دايجنوزز بايه؟ سيمبتومز فاين تايب كومبليكيشن. الديفرنشال دايجنوزز اوف سيمبتومز هذا كوز اوف ديزني وهذا كوز اوف شيستين. الديفرنشال دايجنوزز اوف ساين هذا كوز اوف بيزل. لو انت بتعمل بيكاشن لقيت بيزل ضغط ايه الاحتمالات؟ ممكن الجزء الطرنسي يبقى فوق الدايفرام او تحت الدايفرام او الدايفرام نفسه. ايه الجزء اللي هيعمل لك ضمنس فوق الدايفرام؟ نبتدي من تشيست وول يعني تشيست وول ابسس قبل ولا بعدين بلورال بلورال انفيوجن او تكنيك اوف ذا بلورال اللونج الثلاثه سي كافيتي ولابس وسوليديشن او ممكن ايفن يبقى بيكارديال انفيوجن يعمل لك بيزل دانس على تشيست. ايه الجزء اللي تحت الدايفرام اللي تعمل دانس؟ اسايتس ايه رايك؟ ماسف اسايتس انت عبد الله تشوما مش كده ولا لا؟ اميبك ليفر ابسس سافيريك ابسس. طب ازاي الدايفرام نفسه يعمل دانس؟ بص لي هنا انت عارفين نفسه ممكن يعمل ضنس لو حصل معرفة لو حصل ايه؟ معرفة. لما بيحصل معرفة البريشر في الشيست از نيجاتيف صح؟ بيشفط الدايفرام فين؟ لفوق. فبدل ما يبقى موجود في الفيفث سبيس هتلاقيه في الفوق وانت بتعمل بكاش تلاقي ضنس في الفوق. معاه ولا لا؟ ركز معايا قوي. يبقى اسباب الضنس بيزا ضنس سوبر دايفرمات وانفرا دايفراجماتيك ودايفراجماتيك. ازاي نتفرق بينهم؟ انتوا عارفين من عملي انك بتفرق ما بين السوبر دايفراجماتيك والانفرا دايفراجماتيك بالتايدل بكشف صح؟ طب الدايفراجماتيك في الف هلقطه ازاي؟ بحاجتين. بصوا لي العين اللي عنده دايفراج وهلايت لما يعمل انسبيريشن انت بروس بريشر بيبقى ايه؟ نيجاتيف صح؟ لان انا من الطبيعي لما يعمل انسباي ايش انت تراسك بيبقى ايه؟ نيجاتيف صح ولا لا؟ بالرغم الطبيعي دون انسبيريشن الدايفرام بتاعه بيكونتراكت فبينزل لتحت، لكن لو الدايفرام بالايز والعين خد نفس البريشر نيجاتيف ولا لا يشمط الدايفرام لفين؟ لفوق. دي هنعملها ديتكشن بحاجه اسمها ريفرس تايدال بيكاشن. اسمها ايه؟ انا عملت بيكاشن لغايه ما لقيت بلس وانا شاكك ان العين ده فانا بعرف فبعمل ايه؟ بطلع فوق الدانس دي بسبيس بقيت ريزوننت ولا لا؟ بقول العين خد نفس ده هو بتاع ترامب الايت هيطلع لفوق ولا لا؟ فايدك تقلب من ريزوننت الى عكس بتاع بيكاشن عشان كده بيسموه ريفرس تايدال. في طريقه تانية دول قضيها بتاع الكبارك بارس يا ولاد؟ اه البني ادم الطبيعي لما بيعمل انسبيريشن الدايفرام بينزل لتحت ولا لا؟ بيعمل لك ابدومينال ايه؟ بلش. لكن في العيان اللي عنده دايفراجماتيك بارس جينج انسبيريشن الدايفرام يطلع لايه؟ فوق. بيعمل ابدومينال ريت مش بيسموه ابدومينال بارادوكس اسمها ابدومينال ايه؟ بارادوكس. فالدايفراجماتيك بارس از ديتكتد باي ريفرس سايد اوف بيكاشن اند باي ابدومينال بارادوكس. لغاية دلوقتي في الفلويد انفيوجن كله اللي يعمل لي الايتشولوجي والديفرنشال دايجنوز بتاع بيزا بلس الايتشولوجي والديفرنشال دايجنوز اوف بيزا بلس هنا الديفرنشال دايجنوز اوف سيمبتوم اوف ساين الديفرنشال دايجنوز اوف تايب حتى مواصفات الكايروس والترانسليت والهيموراجيك ليسوليت فيتش دايجنوز اوف تايبس هتكتب لي الباثولوجي تاني مفهوم ولا لا؟ الديفرنش دايجنوز اوف تايبس هتكتب لي باثولوجي مفهوم ولا؟ ازاي نعمل تريب في دولات الفلويد فيوجن؟ اولا سيمتوماتيك حضرتك ديس الجاب جاب سيرت فيفر انت معاك بين انا جيب ايه كمان نعمل درينج لمين ديفيوجن امتى نعمل درينج ديفيوجن لو كميته كبيره ازاي تعرف كميته كبيره لو عاملك سبير ديسلي او لو واصل للسكند ريت وصل للسكند ريت لازم تعملوا دريج او لو الفلويد كان بس او بلاط حتى لو كميته قليله لازم تعملها دريج ليه بقى؟ عشان هيحصل فايبروس البلاط او الباس بيعملوا ايه؟ فايبروس لازم نعملهم دريج بسرعه بنعمل دريج بالانتركوستال تشيست تيوب وتش من ريليز البريشر خلي اللاند تكسباند والليمفاتك تفتح وتاخد بقية الفلويد وتحسن الدسم. ايه كومبليكيشن؟ الو نعم ايوه حبيبي خير انا مش موجود في القصر يعني دلوقتي انا اخلص واكلمك دلوقتي حالا ماشي شباب احنا كنا بنتكلم على الدرينج ايه الكومبليكيشن بتاعه ايه الكومبليكيشن اوف ذا درينج اولا احنا كنا بنعقم الاول صح لو ما عقمتش كويس فدخل ايه ثانيا كنت بحل لوكال انستيزي لو ما حلتش لوكال انستيزي انوجينيك شوك ابتدى بمشط لو ضربت بالمشرط على اللور بوت اوف ذا ليب هامرج لو التيوب ما حطيتهاش كويس ممكن يحصل ليك اوف اير تقلب هايد نيومو في حاجه كمان مش مسموح لك انك تفضي اكتر من لتر من اربع لست ساعات العيانين اللي عندهم ماسيف ديفيوجن مش مسموح لك انك تفضي اكتر من لتر الا كل اربع ست ساعات ليه بقى؟ بص معانا لو عندك ماسك ديفيوجن هيبقى البريشر في التوركس بوستر وهتبقى لانج ايه؟ كولابس جيت سيارتك ركبت انبوبه ولقيت الفلويد نازل وفرحت ومنظر الحوت ونازل واقف جنب الابو عمال تسقف ولتر نازل ورا لتر واضح انت مبسوط قوي. لما تفضي الحوت كله صادق اللاج تكسبان ولا لا ويخش فيها دم صادق مش بس بيخش فيها دم صادق البريشر بقى في الفلو عيد نجد فبقى فيه بريشر عالي جوه اللاج بسل والبريشر بقى اللاج بسل ايه قليل يوم الفلو دي يرشح باللاج بسل ويحصل حاجة اسمها ريكسبانشن في المرة الجديدة انت اللاج حصلها صادق اكسبانشن دخل فيها اللاج اندر جاش والبريشر في الفلو عيد نيجاتيف يومين اللي يحصل الفلو دي يرشح بالباب بس اللي بغا ويحصل ايه فانشي في المرة جديدة طيب لغاية دلوقتي النيوموتوركس كله يتذكر لور افيوجن قلنا ايه الديفرنشال عكس الثلاثي احنا هنذكرها علشان الكورس بتاع الاكسوديت وهي ما فيهاش غير انشارجي اصلا ان بقيه الحاجات كلها بتتقلب الثلاثي الكورس بتاعتها هي كتب الاكسوديت وعشان كده ذكرناها واضح؟ ولا لا؟ لكن يهمنا نيوموتوركس كورس اوف بلور افيوجن اند ديفرنشال هنتكلم على حاجه اسمها البايمو هنتكلم على حاجه اسمها ايه البايمو بص معايا المايما by definition is pulse in the blood cell pulse فين؟ في أكيوت وفي كرون أكيوت المايما أقل من شهرين pulse بقاله أقل من كرونيك المايما pulse بقاله أكثر من شهرين جد؟ في الأكيوت المايما إيه اللي يجيب إيه اللي يجيب pulse في blood cell اللي يجيب بص هنا chest wall cause osteomyelitis chest wall abscess حاجات جاية من تحت subclinic او amoebic liver abscess حاجات جاية من mediastinum mediastinitis او من اللون abscess وفرقة bronchitis او نيمونيا ركزوا معايا دي واحدة النيمونيا اللي تعمل امبايما في نوعين النوع الاولاني استافيلوكوكا نيمونيا نستاف نيمونيا يبقى سيفير انفكشن بيعمل دامج للبون بيعمل كافيتي اسمها بايو سيلز بايو البايو سيلز دي اتفرقع بتعمل لك ايه؟ امبايما فالعيال بتاع الاستاف بيجي له نيمونيا والامبايما ات ذا سيم تايم مع بعض في نفس الوقت يتكون ابسيسز ويتفرقع وتعمل له امبايما في نفس الوقت اللي فيه نيمونيا بيسموها سيميونيك امبايما سن يعني سينكرونس بيحصلوا في نفس الوقت ده الستاف كويس النيوموكوكاي اون ذا اذر هاند اورجانيزم مش فيرنت قوي النيوموكوكاس مش عنيفه قوي هتعمل نيمونيا والنيمونيا هتعمل هيتيشن للفلو ويتكون فلو وبعدين يحصل سكند انفكشن في الفلو يعمل الامبايما بعد النيمونيا بفتره ولا لا بيسموها ميتا نيومونيك امبايما يعني امبايما بتحصل بعد النيمونيا بفتره يبقى نيوموكوكاي بتعمل ميتا نيومونيك امبايما السفير كوكاي تعمل ايه؟ سان نيومونيك امبايما تعمل سان نيومونيك امبايما واضح؟ شباب ركزوا معايا بقى كويس الامبايما ممكن تحصل نتيجة دي فلوال افيوجن انا دخلت فيه انفكشن وانا بعمله ايه؟ غيرش او فلوال افيوجن وجاله انفكشن ببكتيريا من اي سورس تاني بكده سنت وصايد انفستيجيشن وتريتمنت هو هو مين؟ معنا بس انك الانفستيجيشن هتصحى بيطلع فاضي وتريتمنت هتدي انت بعد. لكن معنا ذلك ايدنتيكال مين؟ ايه الكومبليكيشن؟ بص معايا دي واحده الاكيوت امبايد ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ في قواعد اي اكيوت الكومبليكيشن بتاعه ايه؟ كارد ما عدا الاكيوت مايكارديال انفاركشن مش عارف يقعد في الكارد مايكارديال ايه؟ انفاركشن. ها؟ اكيوت بالمونري ايديما مفيش حاجه اسمها كرونيك بالمونري ايديما. الاكيوت بانكرياتايتس ملهاش دعوه بمين؟ بالكرونيك. كان في كده ولا لا؟ واضح؟ فاي اكيوت كومبليكيشن بتاعه كرونيك. اكيوت ابس هيبقى كومبليكيشن ايه؟ كرونيك ابس. اكيوت امبايما كومبليكيشن كرونيك امبايما. تاني قاعده بتقول لك ان اي فرص بيدور على حته ياخد منها. هحاول يخرج منين؟ احنا عندنا الفيوجن او الباص هذا هحاول يخرج من تشيست وول. قبل ما يخرج من تشيست وول لازم يجمع تحت تشيست وول ولا لا؟ فبيجمع يعمل سوالي قبل ما يفقع لبره قبل ما يعمل لنا اكسترنال بيتش ده بيجمع تحت السكيل يعمل حاجه اسمها امبايما ستاب. اسمها ايه؟ سموها necessary because it is necessary to be drained. كلام الكون الكونكشن دي لازم اعمل درينج للميه. الانفايرمنت ستانس بيبقى سوالينج تحت تشيست بيدي امباس اون كاب. يبقى الكومبليكيشن بتاعت انك تبني الميه ايه؟ كونك الميه وانك تعمل انفايرمنت ستانس اكسترنال تشيست او ممكن الانفايرمنت تقع في برونكس. لو قعدت فرقعت في برونكس العيال هتجيب باص في الاسبيوتم يسموها بونكو بلورال فيستيرا وساعتها العيال ده هيبقى سابيراتيف سندروم. يبقى السابيراتيف سندروم بيحصل لما العيال يبقى عنده امبايما وده بونكو بلورال. طبعا الاورجانيزم ممكن يوصل للدم يعني باكتيريا وسيميا وكوستيريا. ده موضوع مين؟ الاكيوت امبايما. كرونيك امبايما بقى الكرونيك امبايما باص بقاله اكتر من شهرين. باص بقاله اكتر من شهرين. لما الباص يبقى موجود بقاله اكتر من شهرين يا ولاد بصوا حاجه ده بيعمل فايبروز ده يعمل لنا ايه؟ السؤال ايه اللي يخلي الباص يفضل موجود اكتر من شهرين؟ يعيب دكتور يعيب عيان عيب دكتور ما داش بروبر انتي بايوتكس ما عملش اديك كويس ما عليكش الاندر لاين كروس عيب عيان عنده ريزيستنت اورجانيزم زي تي بي او عنده لو ايمينيتي تخليه يحصل له كام كونيك امبايما كلمه السين هيحصل فايبروس. فبص معايا بالنسبه للسيمبتومز هتبقى زي مين؟ زي الاكيوت بالظبط. بس في حاجه السيمبتومز تبقى زي الاكيوت. لكن في حاجه العيان ده بقاله عنده انفكشن قد ايه؟ شايفين هو اي عيان اولاد بيبقى عنده كرونيك انفكشن في السيمتوم بيشتكي من باد جينرال كونديشن. يعني بيشتكي لك ان مالوش نفس الاكل بيشتكي لك بلوس بودي. يبقى السيمتومز بتاعه الكرونيك امبايما هي هي مين؟ اكيوت بس معاه باد جينرال. ولو قلت لك اي كرونيك انفكشن بعد كده قول لي باد جينرال كونديشن اللي هو لوس اوف ويت ورابط فاتيجابيلتي. لوس اوف ويت ورابط فاتيجابيلتي. طب ده سيمبتومز ساينز انسبكشن كلمة السر ايه؟ الاس الاولاني هتبقى ايه؟ ممكن يبقى فيه ريد عشان فايبوز موفمنت ايفن شيفت تو ذا سيم ليتل ساين نيجاتيف زي ديفيوجن سكيل مي شو ايفيدنس اوف كروس بالبيشن تراكيا تندر تي بي اف يزيد ولا يقل؟ يقل طبعا. هو افيوجن والبنكشن والسكارتيشن زي الفيوجن بالضبط، بس الجنرال اكزامينيشن ولا احتاج. اي كرونيك انفكشن بيعمل كلابينج او اي كرونيك انفكشن بيعمل ايه؟ انتوا حافظين من العمل كلابينج سبب كرونيك هايبوكسيميا او كرونيك توكسيستي، كرونيك توكسيني. اي كرونيك انفكشن بيعمل امايلودوزز في الكدني. اي كرونيك انفكشن بيعمل ايه؟ امايلودوزز في الكدني. عارفين يعني ايه امايلودوزز؟ يعني ايه؟ اخر صيام. ها؟ حاجات بتعمل اكيميليشن في التيشوز؟ طب ليه ما تقولي حاجات بتعمل اكيميليشن في الحاجات؟ وليه صعبان عليك التيشوز يعني؟ حاجات بتبقى حاجات بقى وخلاص. بص معايا زمان لما كان عيانين بيموتوا من الكرونيك انفكشن كانوا يعملوا لهم اوتوبيس، لما كانوا بيشرحوه كانوا بيلاقوا اوجانو ميجا، لو الليفر كبير والسنين كبير والهارت كبير، كانوا بياخدوا بايوبس للاورجنز ويصبغوها بالهيماتوكسين واليوسين، كانت بتاخد الصبغه بتاعت الستارش بيبقى لونها لون النشا، ونشا بلاتيني امايلاي، بسموها امايلودوز على افتراض ان في نشا بتراسل الاورجنز في الكرونيك انفكشن. لما اختار الالكترومايكروسكوب اتضح ان بيتراسل بروتين زي الايمينوجلوبولينز مثلا حالات الكرونيك انفكشن، وبقت التسميه ايه؟ غلط. مفهوم؟ لان اللي بيترسب مش ستارش. مفهوم؟ اشهر اوبس بيصير بالامايلودوز والكيدو، لما تضيف فيتامينات نيكروتيك سيندروم ده بيعمل اديمه في العين. يبقى في الجنرال اكزامينشن اي كرونيك انفكشن لازم تقول لي كلاب، ولازم تقول لي ان هو لينب اديمه نتيجه الامايلودوز اوف ذا كيدو. في حاجه ثانيه ممكن تعمل سوري اللي هو ليه بيديمة في عادة الفايبروزيس اللي في الفلورا ممكن يستند اللانج ويحصل فايبروزيس حوالي اللانج بس طب يحصل فايبروزيس حوالي اللانج بس ده يزود الريزيستنس قدام البلماني اخر يعمل لك بلماني هايبر تنش فور فده يعملها برضو اللي هو ليه يبقى في الجنرال اكزامينيشن خلال العين عنده ايه؟ كلابي رولين بإديمة وبعد جنرال كونديشن فاهم؟ عايز ايه؟ ماشي موافق بس شهرين انت هتسيب كونيك ان اس كام؟ ثلاث سنين مهمه صعب شويه وراح. طب سؤال بقى ولا في التريتمنت هنعمل ايه؟ ديكوديكيشن تشيل البلور خالص، ولو اللنج بايظه بيعملوا بلور نيومينكتومي بيشيل البلور باللنج عشان ما تضربش لنج سليمه. لنج بايظه فيها كرونيك فايبروزز وابسس وبلاوي سودا وعامله امبايم ليها لازمه؟ هاخد منها اذى فبنعمل بلور ايه؟ نيومينكتومي. ما ينفعش نركب تشيست تيوبس لان في الكرونيك امبايم في فايبروزز ولا لا، وبالتالي المنظر عامل كده تركب انبوبه فين هنا؟ لما انت هتفرق الجزء ده والجزء ده لا، لما تركب له انبوبه كمان هنا واحده هنا واحده هنا بقى يبقى الان فرق زي الكونفلت بقى وانا منه غلابين من كل حاجه. ما ينفعش لازم تعمل دي كول تي واضح؟ ده بالنسبه لي الاكيوت كونيك فاهم باي ما اراه اراه هم ولا لا؟ نخش بقى على موضوع قاتل اسمه نيمونيا. نيمونيا by definition pneumonia by definition is inflammatory consolidation of the alveoli. Pneumonia by definition is inflammatory consolidation of the alveoli. يعني يعني جيت على الانفراي شلت الهواء وحطيت مكانها انفلامات مثله. لما انا كلمه انفلامات ايه اوزليش لازم يبقى انفلامات فلويد. ما ينفعش تقولي اكيوميليشن اوف فلويد ان الالفيولاي. ليه؟ في البلمونه القديمه في ميه بتجمع في الالفيولاي ولا اقول عليها نيمونيا؟ لا، لان في البلمونه القديمه الفلويد ده مش انفلامات. عشان تقول نيمونيا لازم يبقى انفلامات فلويد ان الالفيولاي، لازم تبقى انفلامات اوزليش. ده ديفينيشن. النيمونيا از كلاسيفايد ب 100 طريقه. اولا الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن بيقسموها الى واحد انفكتيف نيومونيا، ايه الانفكشن اللي يعمل نيومونيا؟ ها بكتيريا ولا لا؟ زي ستريب ستاف نيوم هيموفيلس انفلونزا سودوموناس بروتشس كليبسيلا. ممكن تبقى فيروس انفلونزا، ممكن تبقى فيروس، ممكن تبقى فنجس كانديديز هيستوبلازموز كوكاي دايدو مايكوز. انتوا بالنسبه لكم ايه كانديديز؟ كلاميديا مايكوبلازم ريكيتسيا في اوجانيزم كتير من الناس ده ايفن بارازايت. انتوا مش خدتوا عايزات السيستا الضلال؟ مفيش ابيبك لانج ابسس بروتوزوات، فتعرفوش عايزات السيستا الضلال؟ ايه بلاش. هقولك على حاجه، الانكريستوما والاسكاريس بيعدوا على اللنج ولا لا؟ ديورنج اللايف سايكل بتاعتهم يعملوا لك نيمون، هم معديين على اللنج يعملوا لك انفلامات رياكشن يعملوا نيمون، حتى البلهاز وهي معديه على اللنج تعمل لك نيمون. دول كلهم انفكتيف كوزز. في نون انفكتيف كوزز. النون انفكتيف كوزز كيميكال نيومونيا ازاي؟ انهيليشن اوف توكسيك جاز، انهيليشن اوف واشهر توكسيك جاز ماستر جاز، غاز الخلطه. الماستر جاز استخدمه صدام حسين ضد الاطرار، واستخدمه الايطاليين ضد الليبيين. فيلم عمر المختار حد شافه؟ في اخر الفيلم الايطاليين كانوا ضاربين على المجاهدين غاز اصفر بطواني كده شويه، وكانوا ساعتها الايطاليين لابسين ماسكات، المجاهدين كانوا كل ما يشموا الغاز يقعدوا يكحوا ويقعوا من العجله. ما تكونش في اي فيلم. المهم غاز الخلطه ده عشان تتخيله، في حاجه بتيجي في التلفزيون كتير اسمها مصدر ضخم، بتحط على حاجه اسمها همبوكر. هذه المصدر ده لونها اصفر، لو قربتها من مناخيرك تحس ان نفسك تعبان جدا. انزلوا عن التاكل واضربوا لك ايه؟ شم مرتين، يعني قولوا انا داخل اشم بس. لو شميت مصدر ده نفسك يتعب. المصدر ده فيها واحد على المليون من غاز الخلطه. تخيل لو بيور، تخيل لو الغاز ده بيور يعمل انتنس انفلاميشن بدرجه تقولك العام ازداد داون ان هيز اون سكريشن، مات غرقان ان هيز اون سكريشن. غير الكيميكال فيزيكال ايجنت. زي ايه فيزيكال ايجنت؟ اكسبوجر تو ريديشن. ممكن حاجه ثانيه الرجي، حاجة اسمها لوفتر سندروم. حاجة تانية ممكن يبقى ايمنولوجي زي كولاجين. كل دي نون انفكتيف كوز. ده هو كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الايتيولوجي. في كلاسيفيكيشن اكوردنج تو اناتومي. معايا؟ اكوردنج تو اناتومي نيومونيا از كلاسيفايد انتو ذا فولوينج. في نوبل نيومونيا ضربة ايه؟ دول. والنيمونيا في الحالات دي بتبقى يوني لات. وفي نيمونيا تضرب ديفيوز وتضربهم باي لات. بيسموها برونكو نيومونيا او لوبيولا نيومونيا. اوكي يبقى عندنا لوبر تبقى يونيلاترال ولوبيولا تبقى بايلاترال ومالتيبل وليها اسم ثاني لوبيولا اسمها ايه ممكن تمام كان يقولوا لك ايه يقول لك اللوبر سببها ستاف شوي نيومكو قاعد اللوبر سببها ايه اجمعية الاورجانيز بتعمل لوبيولا ده طلع طلع كلام فاش ليه النيومكو قاعد تعمل لوبر او لوبيولا ستاف تعمل لوبر او لوبيولا فاهمين ولا لا يبقى التقسيمه دي مالهاش لازمه غير في حاجه واحده اكيد عيان اللوبيولا بيبقى موس كبير لانه ايه واضح ان بيبقى بسيط مفيش ولا تقسيمه من دول بتستخدم دلوقتي التقسيمه اللي بتستخدم دلوقتي هي according to the source of infection according to source according to the source of infection بيقسموا النيمونيا الى according to the source of infection بيقسموا النيمونيا الى واحد community acquired pneumonia اثنين نوزوكوميا pneumonia ثلاثة نيمونيا immuno compromised ودي الطريقة حيجي بيها سؤال سؤال حيبقى give an account on community acquired pneumonia or give an account on nosocomial pneumonia or give an account on pneumonia immuno ناخده محتوى هقول لك هنجاوب السؤال ازاي السؤال الاولاني give an account on community acquired pneumonia for cattle community acquired pneumonia is infection acquired from the environment by a healthy individual يعني شرط انك تلاقي الانفكشن من the environment وانت بني ادم ايه health normal the most common organisms are pneumococci hemophilus influenza and mycoplasma هتكتب كده يبقى اول حاجه تروح كاتب لي ايه كل مره تطلع ورقه ويكتب جنبه يكتب جنب ايه طلع ورقه اكتب له حولك عليه طلع ورقه لا طلع ورقه community acquired pneumonia هتكتب ايه this is infection acquired from the environment by a healthy individual this is an infection acquired from the environment by a healthy individual The most common organisms are واحد Streptococcus pneumoniae أو بين قوسين يومو وقال اثنين Haemophilus influenza ثلاثة مايكوبلازما بعد كده ولا تتكلم عن النيموكوكا نيمونيا والمايكوبلازما نيمونيا. النيموكوكا نيمونيا اللي هي مكتوبة عندك في الكتاب تحت عنوان لوبا نيمونيا، يعني هنتكلم عنها بالتفصيل. وبعد كده هنتكلم عن ايه؟ المايكوبلازما نيمونيا. بص يا معايا، تعالى بقى شوف هنكتب ايه. بصوا لي انا بقى خلاص هتكتب التفصيل مين؟ لوبا وايه؟ مايكوبلازما، صح؟ شباب ورا هتكتب ايه؟ لوبا ومايكوبلازما، ما تنساش الاندوميتريوز، ها؟ لوبا نيمونيا هنتكلم عنها الاول. اللوبا نيمونيا اللي هي بيسموها ستريبتوكوكس نيمونيا او نيموكوكا نيموني اللي هو جنس نيموكوكاي شغال جام ايه؟ بوستف كوكاي بتعيش ستريبتوكوكاي يعني ايه؟ واضح؟ المودو في الترانسميشن هيبقى ايه؟ جواب التفاف. فلما سأل التفاف يبقى في ديسبوزنج فاكتور كاوزز كوفنتريشن. ان اديشن الاورجانيزم ده كومن في العينين اللي عاملين سبلينكتومي يا ولاد، حتى انتوا بعد ما بتعملوا سبلينكتومي تديوا له فاكسين بتاع نيوموكوكس. ثالث حاجه الفيرال انفكشن في ديسبوزز تو نيوموكوكال انفكشن. ليه؟ الفيروس لما بيضرب الميكوزا بتاعت البونكس بيبروفيت ازاي؟ بيحل الدي ان ايه بتاع الخليه، الدي ان ايه بروفيت الخليه ايه؟ ترابشن. يبقى معنى كده لما بيحصل فايرال انفكشن في البونكاي البونكاي الميكوزا بتتدمر ولا لا؟ ما يبقاش فيه سيليا، صح ولا لا؟ بدل الميكوزا ده مش فالميكوزا يبقى استجن ده يسمح لستيرت البونكاي ان هي البوليفريت مفهوم ولا لا؟ شباب فالبي ديسبوزنج فاكتورز كاوزنس بو فنتليشن لاكتومي فايرال انفكشن سموكينج يعمل باراليسيز للسيليا. ممكن بيعمل ايه؟ فبي بريدسبوز للتشست انفكشن. واضح يا شباب؟ بصوا معايا ده بالنسبه لي تشارج باثولوجي، انا هحكيها كحكايه. في الباثولوجي اللي حصل الاورجانيزم الو اخو يعني ايه؟ عايز نلمو امتى؟ عايز نلمو لنا طيب خلاص حاجة خلاص لو سمع على الله اه 83 خليك معايا دي واحده. الكتب احسن تبقى بالورق اللي بيلمع ولا الورق العادي الابيض؟ الورق الابيض يعني. لا معلش مش عايز انا مش لا مش عايز الشكل الاشيك هم عايزينه كده بس. طيب ماشي خلاص طيب خلاص اه ماشي. اجيبه لكم سي دي ولا اعمل ايه؟ اجيبه سي دي ولا اعمل ايه؟ الو ايوه الو ايوه طب هجيب الورق اجيب له الورق بتاعه ايه؟ مش هجيب السي دي. انا بقول لك اوكي خلاص. طيب يلا. لا انا مش كتاب جديد يا بابا. خلاص. شيك هطلع لك كتاب دلوقتي. لا اصل السنه اللي فاتت لقيت كل الكتب اللي بتصورها اللي هي الورق اللي بيلمع ده انا ما بحبوش. لما تيجي تكتب عليه القلم بيطبع وبيزحلق ايه؟ دي نقطة تانية بيخلي ثمن الكتاب وهي ناقصة الدنيا بتنقلب 60 يا عصر. المهم يعني مش هو عايزين ابيض ابيض ياض ابيض فاض ايه ولا بلاش ولا جد بلا طب بلا جد مثل زمان فتحنا مطبعة وبلا زال فل ايه طمون انت طمون خلاص اوكي حالا هكلمه حالا اول بريك وهقول له بعد توصيل الباشا انا عملت على زي وقت تاتشس لانه بيتكتب عليه بسهولة يعني اي بغض النظر نرجع لكلامنا تاني بالنسبة لي اللوبا ليمون البطالج عندي حركيك يا حكاية الوجريزم اللي اسمه ستيبت كوكس وصل للسوري وصل للألبس وصل ايه؟ للألبس التفقين؟ الوجريزم اللي اسمه مين؟ وصل لمين؟ الألبس لما وصل للألبس عمل ايه بقى؟ الوجريزم ده قابلته خلايا اسمها ألبي لما ماكو فيجيس لألبي لما ماكو فيجيس كواكرا ستيبت كوكار ابتدت الخناقة ولا لا؟ قامت القلب من الماكروفيجز اتصلت بصحابها الصيع عشان يجوا منطقة الخناقة بتتصل بيهم ازاي؟ الفايلات عطاني سايتو كايت كايت مطلعها سايتو كايت صاحبك الصيع انت عارف ان لا يمكن يجي لك على حساب لازم تبعت اوتوبيسات تجيبه ولا لا؟ فالسايتو كايت بتعمل فازو دايلاتيشن عشان الدم يجي المنطقة بكميات ايه؟ كتير جاتوا اصحاب الصيع اللي هي الواي بي سي راح الدخل مع البحث الـ RBC الـ RBC أول ما تخش المنطقة عامل زي صاحبك لهبة لما يخش معاك في خناقة بيعمل ايه؟ بيلطش تبتدي تطلع حاجة اسمها بروتيليتك انزايمز بس البروتيليتك انزايمز مبدأها عليها وعلى أعدائها يعني حتى الكتب كاتبة كده RBC works by the old western philosophy shoot first and ask questions later الواي بي سيز بتتبع مبدا الغرب القديم شوت فيرست ان اسك كويشن ليتر البوتيليتيك انزايم بتكسر الكود بتكسر الواي بي سيز بين ار بي سيز بين ماكروفيجز بين بكتيريا عارف صاحبك لهبة لما يخش في مفجر قنبله في وسط الخناق يموت اللي معانا واللي علينا هو كده المنطقه بقت مليانه جثث تيجي الليمفاتكس اللي هو البوكس تروح منظف المنطقه شطر الخلايا الميته بتسود البوكس اول ما وصل الاوكيلاتي كانت الماكروفيجز وطلعت سايت كايز عملت فاز ودايلاتيشن بيسموها كونجيشن ستيج فايه؟ دخلت الواي بي سيز والار بي سيز اللوب اللي انفلامد هيبقى لونه احمر بيسموها ريد فايزيشن مع اولاد ولا لا؟ طلعت البوتيليتيك انزيمز كسرت المنطقه و ار بي سي كفاي فاللوب يبقى لونه جريش بيسموها جري بايزيش جت الليمفاتكس شفطت الجولد اسمها ستيج اوف ريزل في جميع الاحوال الاوفر لايف دول راح يبقى فيها ايه؟ انا خلصت سيمبلز احنا عندي اشتكي بيه تيستي اكيد بين اكيد عنده فلوس زنوني ولا كاف كاف كاف الاول تبقى ايه جاست ريتيشن دوار بعد كده تبقى غصب مصدية عشان في ابي سيز مكفات بعد كده يبقى ميكوي يبقى ايه ميكوي بعد كده في الستيج اوف ريزولوشن يبقى ووتر يا حني خلاص كمالك يوم السبت ماشي خلاص عملته خلاص خلاص عملته خلاص عملته خلاص خلاص والله خلاص هكلمك بس عشان الحمد لله شغال هكلمك خلاص خلص خلص كلمة طيب يلا سلام. المهم نكمل كلامنا. العيان دوت الاسبيوتر في الاول قلنا رصدي وبعد كده ايه؟ ميكوي. سامع اولاد؟ ميكوي. وبعد كده هنشوف الريزوليوشن يبقى واضح. هل فيه مفصل؟ لا. في ويزز؟ برضه لا. في كونستيتيوشنال؟ في بيادك مليزا الويكس. سيمتومز اوف كومبليكيشن. الاطفال يجي لهم كونفالجن. الكبار بيجي لهم كونفيوجن. هنعرف ايه دلوقتي. اوكي؟ ساينز قبل ما نعيد. انسبكشن كلمة السر ايه؟ سمولست الشيب نورمال بعيد عنك والموفمنت ريستريكتد اون ذا افكتد ايه بتيار؟ ايه؟ سندر ازاي؟ نورمال ليتل ساين مش موجود سكن مفيش حاجة ايه اللي عندنا في السؤال؟ مش هنا يا بخش السكن ذيس از ذا فايف اوايز سكن هيز نورمال علاش هو دافع عن السكن او مناخيره بايظ على السكن ده موضوع تاني لكن ممكن السكن هيبقى ايه؟ نورمال بالبيشن تراكيا نورمال تندرس ولا لا؟ اه سي في اف هيبقى ايه؟ انكريز بالبابل موفمنت مش ده مثلا بالبابل موفمنت استكتد اون ذا افكتد بالبابل كاي ولا لا؟ نيكو رب اسمه كريم فالسيشن نور مش كده ولا لا؟ بيكاشن هيبقى ايه؟ done mistake in the shape of the affected loop auscultation any normal breathing هيبقى في بونكر وهيتسمع ايه؟ cavitation regophony whispering metrology وهيبقى في fluid regophony لوزن قبل ما اسيب المنطقة دي عشان ما انساهاش انواع cavitation وانواع الكف تيجي سؤال من العمل يجي بالك نظر انواع الكريبيتيشن وانواع الكف والهازردز اوف كف والهازردز اوف سموكينج قبل ما ننسى انواع الكف والكريبيتيشن والهازردز اوف كف والهازردز اوف سموكينج بصوني هنا جنرال اكزامينيش حق العلم فوق لتحت في سي ان اس قلنا بيجي لهم كونفيوجن وبرشا ليه بقى؟ قال لك بص زمان كانوا بيقولوا السبب غير مفهوم عالي نيمونيا بيطلع انتي دايريتك هرمون بكميات كبيره وكانوا بيسموها صياده سندروم اوف ان ابروبريت ريمناسي يعني انتي دايريتك هرمون سكريشن انتي دايريتك هرمون طالع ملوش لازمه والانتي دايتيك هرمون كان بيعمل ووتر ريتنشن ولما يعمل ووتر ريتنشن بيزود البلاد فوليوم يوم يرشح ميه في البرين قوم سبريديم قوم ايه وبرجنس وكبار كونفيوجن في الاطفال مش كونفيوجن بس يعمل لهم ستريتش اوف مننجيت يعمل مانيفستيشن اوف مننجل ريتنشن واضح؟ زمان كانوا بيقولوا هم مش فاهمين ليه بيطلع الانتي دايتيك هرمون وبيطلع منين؟ دلوقتي احنا عرفنا طالع من عبود ابو السيلز اللي في النار الفانكشنال سيلز اللي بيطلع هرمون ليه ربنا سبحانه وتعالى بيخلي في عيني نيمونيا الخلايا دي طالعه عند بعيد هرمون قال لك لان الووتر ريتنشن بيعمل دايليوشن للتوكس في الدم بيعمل دايليوشن ايه؟ التوكسين واضح؟ بعد كده في عندنا فيفر توصل 39 40 بصوا لي يا اولاد تنج اوف عشان عم بيصير التوكس waking ALF أو cyanosis in severe cases. Herpetic eruption. مثلا كلنا لما بيجينا دوبر بيبقى فيه قشرة هنا ولا لا؟ قشرة حوالين الأخير والقشرة في المنطقة دي بتقعد سيادتك تلعب بيها في لسانك عشان تطريها أو تقعد تقشرها. دي مش مرضي نشف نو. This is herpetic eruption. المقصود بالherpetic eruption ايه؟ سيادتك كلنا عندنا هيرب سيبلكس بس دوبر السنة لغاية من immunity ايه؟ تقل ويطلع يعمل لك بسكل تفرقع وتعمل الكراست دي اسمها هيربيتك ايه؟ الابشرط هذا بغواية الفيجستيشن والله العظيم بقى تعطي الله كده لا ما نظرته كده بتجيب لي كآبة وبقول يلا كروت بقى واخر والله العظيم بكلم بجد انا ما بصارش لما بلاقي الناس قدامي ضرب بالطريقة دي خلاص بقى اخر ما مش فارقة اي كلام وخلص بسرعة انفستيجيشن يا انا لابوراتوري تلاقي من الاول هتعمل ايه سي بي سي سي بي سي هتلاقي ايه جيتوسيس ممكن اعمل باد كاتش لو جريت بيطلع باد الباد كاتش ممكن تبقى بص في 30% من الحالات تاني حاجه سبيد لما تعمل ايه مايكروسكوبيك اكزامينشن كاتش ان تعمل بيه يعني هناخده مالهم كاتش ان اسمع دي سبيوتر كاتش is the biggest sin in medicine اكبر خطيئة في الطب حاشا لله ليه يعني قال لك بص انت بتعمل كالتشر للسبيوتم اللي تفورك العيان وبيطلع لك اورجانيزم انت تعتبر الاورجانيزم ده هو سبب الانفكشن في اللونج صح؟ مين قال؟ السبيوتم عبال ما يطلع لك ما هو عدى على الفانكس والنيرفز مين قالك ان الاورجانيزم ده جاي من اللونج؟ من قالك ان الاورجانيزم اللي طلع في الكالتشر ده جاي من الارض مفهوم ولا لا طب الحل قالك في كذا حل الحل الاولاني انك تاخد السبيوتم باي برونكوسكوب اخش في البرونكوس واشفط الباس يبقى انا لو سبيوتم يبقى انا ضامن ان هو جاي منين واطلع بيه بروتكتد جوه البرونكوسكوب بس ده انفيزيف قوي قالك الحل التاني سيرولوجي يعني ايه دور على الانتيجين والانتي بودز اللي ضد الاورجانيزم في الدم واليورين ليه بقى؟ بصوا لي هنا عملت بلاد كالتشر العيان عنده تشيست انفكشن لقيتها ستاف دورت في الدم بتاع العيان لقيت انتيجينز وانتي بودز ضد الاستاف يبقى فعلا الاستاف اللي طلع في الكالتشر هي الاورجانيزم لكن لو طلع في الكالتشر ستاف ولقيت في الدم انتي بودز ضد النيموكوكاي يبقى الانفكتنج اورجانيزم از يبقى الكالتشر دي فايز لازم تتعالج ولا الهواء حد فاهم اي حاجه مش ابتدي كده فاهم دي فاهم بص على ايه انا بكلمك انت وانا احوال ما عليك المقال الاول غير كده قالك تعمل ايه؟ خد عينة سبيوتم وبص عليها بالمايكروسكوب بص بالهاي باور فيلد يعني ايه هاي باور فيلد؟ كان في زمان مايكروسكوب كنا بنستخدم اللينس اللي في 100 ولينس في 40 اللينس اللي كانت في 100 اسمها هاي باور لينس فانت هتروح عادل على اللينس اللي في 100 وتحط التفاف وتبص لو لقيت 1 alveolar macrophage at least 1 alveolar macrophage يبقى السبيوتم ده جاي من اللنج يبقى الكالتشر بتاعته هتطلع صح يبقى ولا علشان نتاكد ان الاورجانيزم اللي طالع في الكالتشر هو الاورجانيزم اللي في اللنج يا اما ناخد السبيوتم باي بروكوسكوب يا اما نعمل سيرولوجي في الباص او اليوريا يا اما ناخد عند السبيوتم نفحصها قبل ما نعملها الكالتشر لو لقينا 1 alveolar macrophage this is a sputum from the lung go ahead and do culture مفهوم ولا لا؟ واضح؟ radiological هلاقي ايه في الاكس راي؟ triangular بس taking the shape of the affected loop what else؟ هل نعمل حاجه instrumental؟ bronchoalveolar لافاج انك تاخد عين نفس سبيرتم بالبوتشكو. اوكي ناو واتش يو تريت سيمتوماتيك حديد ايه سيمتوماتيك انتي بايوتيك انرجيزيك اكسبكتور سوبيكوليتيك وتدي انتي بايوتيك امبيتيك لغايه ما تطلع نتيجه ايه الانتي بايوتيك الامبيتيك اللي ممكن يديها مين لما عطلوس سيبو توكساسين اللي هو كوينينوز معايا وفي ليبو توكساسين اللي هو التفالك اللي هيبقى 95 جنيه 5 اغاز القوس 500 ميلي جرام قوس في اليوم التفالك مشهور جدا ليبو توكساسين السيبو توكساسين ارخص 54 جنيه بقى ده لو معاه فلوس. طب لو غلبان واحد من زمايله سترين او سترين بستة جنيه لو بتكره اهل العيال ام بسن يبقى كتير هتبعت لك ابشر فيها انت بعدك ثانيه هي اوجمنتن لا ممكن تسلم معاك لافيولينيك اسد كلمه لافيولينيك اسد دي ب 48 جنيه الكلمه دي يعني ام بسن لوحده ب 5 6 جنيه حطيت عليك لافيولينيك اسد ب 54 تخيل الكلافيولينيك اسيد ده بنسلينيز انهبيتور يخلي البكتيريا ما تقدرش تكسر الامبسيلين يخلي الامبسيلين يشتغل لولا الكلافيولينيك اسيد كان الامبسيلين ملوش اي لازمه في الدنيا كلمه كلافيولينيك اسيد بحاجه 40 48 جنيه واضح في دواء تاني بنستخدمه امبيرتر اسمه ازيسومايت في تلقاها في اي تي مرتين في اليوم سؤال اولاد يدخل على المستشفى اي عين يجيله نيمونيا يدخل المستشفى لو ايه يعجب الاعباد جنرال كونديشن يعني ايه استنى هذا انا بتكلم على الكوميونيتي اكواير حضرتك يعني عين مش من كوبرمايد بص معايا اذا خليه مستشفى لو سنه فوق الستين ده بره مش عندنا هنا لان فوق الستين معظمه بيبقوا عايشين لوحديهم اهليه ان العيال بيسيبوه هو عايش لوحده فانت خايفه ان يجيله كونفيوجن وما ياخدش الانتي بايوتيك ويخش في سبسس ما احنا قلنا في الاولد ايج بيجيلهم كونفيوجن لو الاسبايتو ريت اكتر من 30 ده معناه ان ممكن عادي يجيله اسبيراتوري فيلير يحصل له اكزوست لو الباستوليك بلاد بريشر اقل من 60 ده العيان داخل في سيبتك شوك لو الاكس راي ورياك مالتيبل لوبس انفولف يعني كبير ممكن يموني لو اعطيها بلاد جازز وهاك اوكسجين اقل من 55 ملم متر This is indication for hospitalized okay. A complications of pneumonia. خد عنك. في اللونج نفسها ايه اللي ممكن يحصل؟ ابسس وكيكسس فايبروزس لكن اهم حاجه ان ريزولفنج نيمونيا. نيمونيا بقى لها اكتر من اسبوعين نوت ريسبوندنج تو تريت او جات نيمونيا نيمونيا بترجع في نفس المكان يعني عيان جاله نيمونيا في الميد لوب اديته انتي بايوتيك خف بعدين باسبوعين جالي نيمونيا في نفس المكان جات نيمونيا او ان ريزولفنج نيمونيا دول بيبقى سببهم ايه يعيب دكتور يعيب عيني عيب الدكتور ما اداش بروبر انتي بايوتيك معلش الاندرلاين او عيب عيان بقى عنده ريزيستنت اورجانيزم زي تي بي او هو اميرو او نون كومبلانت مورفوجينيك كارسينوما مورفوجينيك كارسينوما لازم تبقى اكسكلود في الان ريزولفد نيمونيا او الكارد ممكن انفكشن يسبريد للبلورا يعمل لك ايه بقى فيرجن يعني فيوجن الباينة ممكن يسبيد للبطن يعمل باكتريميا وسبتسيميا وتوكسين. احنا في كوميونيتي اكوايرد نيمونيا قلنا هنكتب ذا موست كومن اوجرزم ار ستريبتوكوكس نيمونياي الموسلس والمايكوبلاز. اتكلمنا عن مين بعد الراحة نتكلم عن المايكوبلاز.